الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وصلة قوية بين العبد وبين رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة، له الركوع والسجود والخضوع والإنابة إليه وتقديم الأمور إليه والتوكل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل المصلين وإمام القائلين صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على صلاتهم يحافظون ويسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربكم جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويحصى فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عباد الله، يا من تؤمنون بكتاب الله حق الإيمان، إنه في كثير من سور القرآن الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الخشوع فيها، وقد أقر ووعد بالفردوس لمن انسلخت قلوبهم من حب الصلاة والشوق إليها والإقبال عليها، لأنها الصلة بين العبد وبين الله. يقول جل وعلا: وقوله حق لا يخالف ولا يمانع. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هكذا جزاء من أقام الصلاة على الوجه الذي يتقرب منه. وكذلك يأتي التوصيف بالسنة المطهرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درعه شيء؟ قال: فكذلك نذر الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لا إله إلا الله، فضل عظيم من الله لمن حرم عليه أداء الصلوات في أوقاتها. مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس انتبه يا من تستطيع الحديث،